بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي في هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، والذين تدارسوا فيه مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وقد تدارسنا في درس الأمس حفظكم الله تعالى أن علم المعتقد على وجه الإجمال واجب، ثم تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله، وذكر الواجب في بعض أسماء الله عز وجل وصفاته، وبين رحمه الله تعالى وجوب الوقوف مع نصوص الكتاب والسنة، واليوم نكمل بحول الله تعالى الحديث عن بعض أسماء الله عز وجل وصفاته عند قوله العالم الخبير المدبر القدير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر بعض أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا، قال: العالم الخبير، اسمان جليلان من أسمائه سبحانه وتعالى، والعناية بباب أسماء الله عز وجل من أعظم أبواب العلم، بل هو أعظمها، لأن شرف العلم إنما يكون بشرف المعلوم. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها أي جمعها واستنبطها من نصوص الكتاب والسنة، وقرأ معناها وعرف معناها وعبد الله عز وجل بهذا المعنى، وابتعد عما يناقض هذا المعنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقد تعرف الله سبحانه وتعالى إلى عباده بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا، فأراد أن يعرف الله عز وجل عليه بتدبر هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا، ومن تدبرها أحب الله عز وجل حبا عظيما ورجاه وحده رجاء عظيما وخشيه خشية عظيمة. فإذا عرف المسلم أن الله عز وجل رحمن رحيم ودود رؤوف أحب الله عز وجل وتعلق قلبه به وحده، وكذلك من عرف أنه سبحانه وتعالى غفور تواب غفار تعلق قلبه سبحانه وتعالى به وحده، وكذلك من عرف أنه قوي متين منتقب جبار خشيه سبحانه وتعالى وحده. وهذا دليل على أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى كانوا يعرفون معاني هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا، يعرفونها، لم يكونوا مفوضة على مذهب المتكلمة، وإنما كانوا مثبتة يثبتون لله عز وجل المعاني اللائقة بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا. ولذلك لما جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكنت في ناحية الغرفة وكان يخفى علي شيء من كلامها وسمعها الله فوق سبع سماواته. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قد سمع فعل الماضي، والله يسمع فعل المضارع، إن الله سميع مصدر اسم. قد سمع الله قول التي تجادلك، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فإذا عرف المسلم أن الله سميع بصير حفظ لسانه، فلا يتكلم إلا بما يحب الله عز وجل، وحفظ جوارحه فلا يفعل إلا ما يحب الله عز وجل، لأن الله سميع بصير. وإذا خلوت بظلمة في ريبة والنفس داعية الطغيان يستحي من نظر الإله وقل لا إن الذي خلق الظلام يراني، إن الله سميع بصير. وإذا عرف المؤمن عظيم توبة الله عز وجل عظيم فقط لم يأس المؤمن رحمته سبحانه وتعالى أبدا، لأن الله تواب غفور غفار سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب، يغفر الذنوب، غفار سبحانه وتواب سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء المباركة حفظكم الله تعالى من وتدبرها من أعظم أسباب معرفته سبحانه وتعالى ومحبته ورجائه والتعلق به وحده سبحانه وتعالى. العالم الخبير والعلم والخبرة صفتان من صفاته سبحانه وتعالى ذاتيتان. والعلم أعم من الخبرة والمعنى متقارب، والخبرة أخص من العلم. المدبر القدير، المدبر صاحب التدبير سبحانه وتعالى له تعلق بالربوبية، لأن أخص صفات الربوبية ثلاثة: الخلق والملك والتدبير. وهل المدبر من أسمائه سبحانه وتعالى؟ ذكره بعض العلماء ولم يذكر بعض العلماء. المدبر هل هو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى أم لا؟ بعض العلماء يراه من باب الإخبار ومن باب الصفات، أن الله يدبر خلقه، وبعض العلماء يراه من الأسماء والله أعلم. القدير من أسمائه سبحانه وتعالى صاحب القدرة المطلقة الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، السميع البصير سبحانه وتعالى، اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى يدلان على صفتين عظيمتين لها تعلق بالملك والإحاطة، العلي الكبير سبحانه وتعالى، والعلو من أخص صفات الألوهية، العلو من أخص صفات الألوهية، وعلوه سبحانه وتعالى على خلقه علو ذات وقهر وغلبة وشأن وصفات، علو ذات وقهر وغلبة وصفات سبحانه وتعالى. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة والآثار السلفية وتدبر العقل السليم على علوه سبحانه وتعالى العلو الذاتي، وهذا غير صفة الاستواء، العلو غير صفة الاستواء، إلى أن صفة فعل الاستواء صفة فعل وسيأتي إن شاء الله تعالى. فنصوص الكتاب والسنة نوعت الأدلة على علوه سبحانه وتعالى بذاته على خلقه، بذاته على خلقه سبحانه وتعالى، والنصوص في هذا كثيرة جدا، منها قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، ومنها كذلك قوله تعالى أمنتم من في السماء، ومنها قوله تعالى إليه يعرج الكلم الطيب، نعم إليه يصعد الكلم الطيب، ومنه قوله تعالى تعرج المتر عليه. والنصوص في هذا كثيرة جدا متنوعة، ومن أفضل من جمع هذه النصوص الذهبي رحمه الله في كتاب العلو، وكذلك ابن القيم في الصواعق رحمه الله تعالى، وقد رتب هذا كله شيخ حافظ حكمي في المعارج، رتب هذا كله شيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في المعارج، تراجعونه إن شاء الله تعالى. الكبير سبحانه وتعالى وهو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى مذكور في غير ما في كتاب الله عز وجل. ثم قال الشيخ رحمه الله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، استواءه سبحانه وتعالى على العرش جاء هذا في سبع آيات من القرآن سبحانه، في سبع آيات من القرآن. والاستواء صفة من صفاته الفعلية، ومعناه علوه سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه، ومعناه علوه سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه. وكلمة بذاته لم تنزل نصوص الكتاب والسنة، ولكنها من باب تحقيق المعنى ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى من باب تحقيق المعنى، لأن بعض المبتدعة ربما أثبت الاستواء لكن بلا معنى، بلا معنى، يقول فعل فعلا سماه الاستواء، فعل فعلا سماه الاستواء دون تحديد لهذا الفعل. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى قد يقيدون بعض العبارات من باب رد على المخالف ومن باب تحقيق المعنى، كقولهم إن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذه العبارة ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لما ظهرت المعتزلة وزعموا أن القرآن مخلوق وضع السلف رحمهم الله تعالى هذا القيد ردا على المعتزلة، وبيان حقيقة القرآن وهو كلام الله عز وجل وكلامه صفة من صفاته غير مخلوق. كذلك هنا عندما قالوا بذاته من باب تحقيق المعنى ومن باب كذلك الرد على المخالفين المؤولة لصفة العرش. والعجب حفظكم الله أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى الذي ينتسب إليه هؤلاء المخالفة المتأولة بريء من هذا كله، كما ذكر هذا في كتابه الإبانة، قال: أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله مستوى على عرشه، ورد على من زعم أن استوى بمعنى استولى، رد على من زعم أن استوى بمعنى استولى في كتاب الإبانة، تراجعونه إن شاء الله تعالى. والمنتسبون إليه يردون هذا كله. فإذا أول هؤلاء المؤولة استواءه سبحانه وتعالى على العرش هم بالتالي يؤولون العرش كذلك. وينكر العرش الله يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. أنكروا العرش وأنكروا الكرسي بالتالي كذلك، وأنكروا حملة العرش الذين حملوا العرش فوقهم حوله. ماذا يحملون؟ إذا أولنا الاستواء قلنا ما في استواء، إذا ما في عرش صحيح، ليس هناك عرش على الحقيقة، ليس هناك عرش وليس هناك كرسي وليس هناك ملائكة يحملونه. انظر كيف نعوذ بالله تعالى كيف أدى بهم القول بالتأويل. لماذا نؤول شيئا ذكرته الله عز وجل؟ قال: وهو في كل مكان بعلمه. رد على هؤلاء الذين أولوا استواءه سبحانه، أولوا علوه سبحانه وتعالى على خلقه، الذين أولوا علوه سبحانه وتعالى على خلقه وقالوا هو في كل مكان بذاته. وفي كل مكان بذاته، وقد أدى هذا القول حفظكم الله إلى القول بإنكار ذات الله عز وجل، وأن ذات الله وهم لا حقيقة لها، كاسم الجنس مع نوعه، كاسم الجنس مع نوعه. الآن الرجل اسم جنس صحيح، الرجل اسم جنس تحت أنواع كثيرة. أرأيتم شيء اسمه رجل كثير مش يقول هذا هو هذا الرجل، هذا اسم الجنس ونحن أنواعه، ما في وهم. هكذا يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وقد أدى القول بأن الله في كل مكان بذاته للحلول والاتحاد. والحلول وتمعناه تعطيل الله عز وجل، إلحاد بوجوده سبحانه وتعالى بالكلية، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأتى فريق ثم قال: وجدته بالذات موجودا بكل مكان، وكالهواء بعينه لا عينه ملأ المكان ولا يرى بعياني. وأتى فريق ثم قال: وجدته بالذات موجودا بكل مكان، هو كالهواء بعينه لا عينه ملأ المكان ولا يرى بعياني. الله قال: كالهواء لا حقيقة لوجوده. ثم قال: وأتى فريق ثم قال: وجدته هذا الوجود بعينه وعياني، ما ثم موجود سواه، وإنما غلط اللسان فقال موجودان. الوجود هو الله، نحن الله وأنت الله. ولذلك تجرى بعض الملاحدة من صدقنا: سبحاني ما أعظم شاني، وما في الجبة إلا الله، ونحوها من هذه الكلمة، وأنا من أهوى ومن أهوى أنا، ونحوها من الكلمات الخطيرة جدا التي يعطل بها وجوده سبحانه وتعالى. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لما تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن فوقيته سبحانه وتعالى بذاته أراد أن يسد الباب عن بعض وساوس الشيطان. إذا كان الله عز وجل على عرش إذن فهو بعيد لا يعلم ما يعمل عباده، كما قال بهذا بعض المتفلسفة أن الله عالم بالكليات دون الجزئيات، أن الله عالم بالكليات دون الجزئيات. فبين الشيخ رحمه أن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى وحده، وهو الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وعلمه سبحانه وتعالى ذاتي شامل لكل جزء لكل الجزئيات، عالم بما كان وبما يكون سبحانه وتعالى، بل هو يعلم حتى ما يوسوس الإنسان وتوسوس به نفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا علم المسلم أن الله عز وجل يعلم كل شيء خاف منه سبحانه وتعالى ألا يطلع سبحانه وتعالى على قلبه خيانة أو نحوها. ومن فضل الله عز وجل أن هذه الوساوس مهما بلغت لا نؤاخذ عليها، لكن يجب على المسلم أن يدافعها. هذه الوساوس مهما بلغت من الشناعة لا نؤاخذ عليها، لكن يجب على المسلم أن يدافعها وما استطاع إلى ذلك سبيلا. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كرر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث عن علوه سبحانه وتعالى واستواء على العرش كثيرا في هذه الرسالة كما ترون، لأن الجهمية في ذلك الزمان ركزوا على هذه القضية. الجهمية في ذلك الزمان ركزوا على قضية تعطيل علوه سبحانه وتعالى ونفي وتأويل استوائه، وهذه عادة السلف رحمهم الله تعالى. هذه عادة السلف رحمهم الله تعالى، إذا ظهرت بدعة ركزوا الحديث عنها. الأصل أنهم يعرضون المعتقد عرضا، هذا هو الأصل في تأليف السلف رحمهم الله، يعرضون المعتقد بدليله عرضا. لكن إذا ظهرت بدعة، البدعة ركزوا على ردها، ركزوا على ردها. فانظر حفظكم الله في هذا الموضع تكرر معنا الحديث عن علوه سبحانه وتعالى وعن استوائه على عرشه أكثر من مرة. قال على العرش استوى وعلى الملك احتوى، لأن الجهمية أول استوى بالاستيلاء، قالوا استولى على ملكه أو استولى على عرشه، كما قال ذلك الناظم: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. ولذلك قال السلف رحمه الله تعالى: كل معطل مشبه وكل مشبه معطل. انظر حفظكم الله، قاس وشبه استواء الله عز وجل على عرشه باستواء بشر على العراق، على عرش العراق، واستواء بشر يليق به واستواء الله عز وجل يليق به. إذن وعلى الملك احتوى. لماذا ذكر الشيخ لماذا؟ ردا على أولئك المعطلة الذين أول الاستواء بالاستيلاء، أول الاستواء بالاستيلاء. استواء الله على عرشه خبر عن الله عز وجل، والخبر إما يصدق إما يكذب، لا مجال للعقل في الأخبار أبدا، إما أن تصدق إذا صح سنده تكذبه. فهم كذبوا الله عز وجل وقالوا لم تستوي على عرشك وإنما استوليت عليه، وكأن الله سبحانه وتعالى كان مغلوبا فغلب، نعوذ بالله من الضلال. الله سبحانه يقول: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، قل أنتم أعلم أم الله، نبئوني بعلم قل هاتوا برهانكم، نقول أرض ونحن نقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، ولا نقول استولى، وهو على ملكه سبحانه وتعالى محتوى، لأنه الخالق سبحانه وتعالى المالك المدبر، الخالق المالك المدبر. قال: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا تأكيد لما مر قوله وله الأسماء الحسنى والصفات العلى تأكيد لما مر من أن السلف رحمهم الله تعالى يثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينفون عنه سبحانه وتعالى كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وله الأسماء الحسنى الكاملة التي لا شيء أحسن منها، والصفات العلى سبحانه وتعالى. وهناك قواعد لطيفة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى هذبها وجمعها الشيخ ابن عثيمين في رسالته اللطيفة القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، تصلح هنا، تصلح عند قولي وله الأسماء والصفات العليا العلى. السلف رحمهم الله تعالى هم قواعد في باب أسماء الله عز وجل، منها أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وأنها مشتقة غير جامدة، وأنها غير محصورة بعد معين. وهناك أمور أخرى حفظكم الله تعالى، ومن أسماء الله المقيدة. وكذلك في صفاته سبحانه وتعالى هناك قواعد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، هذب بها وجمع كلاما قبله من العلماء، كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كتاب طيب ورسالة طيبة جمعت بعض القواعد في أسماء الله عز وجل وصفاته. وهذا كله دليل على أن السلف يعتقدون أن لهذه الأسماء معان تليق بها، تليق بالله سبحانه وتعالى، وأن قولهم أمروها كما جاءت ليس معناه بلا علم ولا معنى، بل بعلم ومعنى يفهمون معناها، لأن لها معان تليق به سبحانه وتعالى. قال لم يزل، أنت قرأت هذه؟ نعم. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. أحسن. أسماء الله عز وجل كذاته سبحانه وتعالى، وصفات الله عز وجل كذاته سبحانه وتعالى، لأن العلماء قالوا الكلام على الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، وكذلك الكلام عن الأسماء، لأن أسماء الله أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على صفة تليق به سبحانه وتعالى. فأسماء الله عز وجل لا أول لها كذاته، وصفاته لا أول لها كذاته سبحانه وتعالى، كما أن ذات الله عز وجل غير مخلوقة لا أول لها، كذلك فأسماء وصفاته غير مخلوقة لا أول لها سبحانه وتعالى. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، فهو سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق الخلق، وهو سبحانه وتعالى رازق قبل أن يرزقهم. ثم رد الشيخ هنا على المعتزلة الزاعمين بأن أسماء الله تعالى وصفاته سبحانه وتعالى، بل وزاعم أن كل كلامه مخلوق. قال تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، أن تكون صفاته مخلوقة، إذا كانت صفات الله مخلوقة هذا طعن في الذات الإلهية، طعن في الذات الإلهية، لأن الكلام على الصفات فرع الكلام في الذات، فذات الله غير مخلوقة، وكذلك أسماؤه الحسنى وصفاته العليا غير مخلوقة، غير مخلوقة. لكن هذا من باب الحيل، المعتزلة لما أرادوا أن ينشروا هذا المذهب الخبيث وأعياهم أن ينشروا بدأوا يحتالوا، يقولون أسماء الله مخلوقة ولا غير مخلوقة، صفاته مخلوقة ولا غير مخلوقة، الحروف مخلوقة ولا غير مخلوقة، الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق، ونحوها من العبارات الضالة. ردها السلف رحمهم الله تعالى مباشرة وقالوا هو سبحانه وتعالى متسمم بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهي كذاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة، لأن الكلام على الصفات أو عن الأسماء فرع عن الكلام بالذات. قال وأسماؤه محدثة، وتعالى أن تكون أسماؤه محدثة، هذه واو العاطفة ليست استئنافية، هذه واو عاطفة وليست استئنافية. وكذلك تعالى أن تكون صفاته أسماؤه محدثة، المحدث بمعنى المخلوق، كذا المحدث بمعنى المخلوق، المحدث مصطلح كلامي معناه المخلوق، المحدث مصطلح كلامي معناه المخلوق، يقابله القديم عند الفلاسفة، عند المتكلم يقابله ماذا؟ لفظ القديم، يقابل المحدث لفظ القديم، القديم والمحدث، القديم غير مخلوق والمحدث عند مخلوق، وكلاهما مصطلحان، التعبير بالمصطلحات الشرعية أولى، التعبير بالمصطلحات الشرعية أولى. أي تعالى أن تكون أسماؤه محدثة، لأن أسماء الله عز وجل كذاته وصفاته سبحانه وتعالى كذاته، فأسماؤه سبحانه وتعالى غير مخلوقة غير محدثة، وكذلك صفاته سبحانه وتعالى غير مخلوقة غير محدثة. نعم. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. ثم هنا بين الشيخ رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة والجماعة في صفة كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأن الكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى، الكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى لها تعلق بذاته وبأفعاله، فالكلام صفة ذات وصفة فعل، الكلام صفة ذات وصفة فعل. والله عز وجل عند أهل السنة والجماعة كما صحت بذلك نصوص الكتاب والسنة يتكلم بكلام وصفة من صفاته، بحرف وصوت يسمع، بحرف وصوت يسمع. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وكلم الله عز وجل ملائكته سبحانه وتعالى بما يفهمون، وكلم آدم عليه السلام بما يفهم، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بما يفهم، وكلم موسى عليه السلام، وكل هذا ثابت في نصوص الكتاب والسنة. وسيكلم سبحانه وتعالى أهل الموقف يوم القيامة ويناديهم، إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. قال فيقول يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 1999. عند ذلك يشيب الوليد وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. وسيكلم الله عز وجل أهل الجنة سبحانه وتعالى بما يفهمون، وذلك أن الله عز وجل إذا دخل أهل الجنة الجنة تركهم سبحانه وتعالى ما شاء يتركهم، ثم يناديهم بصوت يسمع: يا أهل الجنة، قد اشرئبوا أعناقهم ينظرون إليه سبحانه وتعالى في جهة العلو ويقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول لهم سبحانه وتعالى: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد زحزحتنا عن النار وأدخلتنا الجنة. قال: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. ثم يتركهم سبحانه وتعالى ما شاء يتركهم، ثم يناديهم فيقول: يا أهل الجنة، فتشرئب أعناقهم ينظرون، ثم يقول: هل رضيتم؟ فيقول: وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وزحزحتنا عن النار ورضيت عنا. قال: فيكشف الحجاب، فيكشف. نسأل الله يجمعنا لكم ذلك الوقت الأحياء. إذن كلام الله عز وجل حقيقي بحرف وصوت، ومن الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بكل حرف، بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن حيل المعتزلة في هذا الباب يقولون: هل الحروف مخلوقة أم غير مخلوقة؟ إن قلت مخلوقة مشكلة، وإن قلت غير مخلوقة مشكلة، فهذا لا بد أن تستفصل. تقول: حرف من تعني؟ إن أردت حرفي فهو مخلوق مثلي، وإن أردت حرف الله فحرف الله غير مخلوق. هذا كله من باب الاستفصال، لأن من عادة السلف رحمهم الله تعالى في الألفاظ المحدثة يستفصلون، يقول: ماذا؟ يقول لسان: ماذا تقصد؟ ماذا تقصد من سؤالك؟ إن أردت كلام الله عز وجل وحروفه وصوته، فكلام الله وحروفه وصوته غير مخلوق، لأن الكلام على الصفات هو كلام بالذات. وإن أردت كلام وصوتي فهو مخلوق مثلي، يعني مخلوق مسكين. وزعمت الخوارج الإباضية والمعتزلة أن كلام الله مخلوق، ويظن كثير من المسلمين اليوم أن هذا المذهب قد انقرض ومات أهله. يقولون: لا يوجد أحد في الأرض يقول القرآن مخلوق، لا يوجد أحد يقول هذا. وقبل سنوات وزع في المدينة النبوية كتاب لبعض علماء المسلمين من الإباضية، سماه الحق الدامغ، ورد عليه علماؤنا بكتاب سوردوا على صاحب الحق الدامغ، صاحب كتاب الحق الدامغ شيخ الشيخ نصر الفقيه، رد عليه قال: القرآن مخلوق، ومرتكب الكبيرة كافر، والله لا يرى يوم القيامة. الآن نظن أن هذا قد انقرض وانتهى، الآن موجود سبحانه الله، قبل أيام وزعه، ولا زال سمعت أن هذا الرجل طلب من الشيخ بن باز رحمه الله المناظرة على هذه الأمور الثلاثة، طلب من الشيخ بن باز رحمه الله يناظره على هذه الأمور الثلاثة. وليس من عادة أهل السنة مناظرة البدع، ليس من عادة أهل السنة أن يناظر أهل البدع. فنحن سبحان الله نتعجب كيف بقيت هذه الأمور إلى يومنا هذا. لكن البدعة والمناهج الدراسية السيئة وعلماء السوء ينشرون هذه البدع يبقون إلى يومنا هذا. إذن حفظكم الله، هنا بيان ورد على الخوارج الإباضية وعلى المعتزلة القائلة بأن كلام الله عز وجل مخلوق. إذا كان كلامه مخلوق فقد طعنت في ذاته، لأن الطعن في صفاته طعن في ذاته سبحانه وتعالى. بل كلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى لا تعلق بذاته، ولذا فهي صفة ذاته ولا تعلق بشيء صفة فعلية. كلام الله صفة ذاته وصفة ماذا؟ وصفة فعل، وصفة فعل. قال وتجلى. وكذلك الرد على الأشاعرة كذلك والماتريدية الذين يقولون بالكلام النفسي، القائل بالكلام النفسي المبتدع الذي ما قاله عاقل في الدنيا قط، ما قال أحد عاقل في الدنيا قط أن المتكلم أن من وسوس فقد تكلم، ما قاله قط عاقل أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمتي ما حدثت فيه أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم، ما لم تتكلم. والكلام لا يعد شيء، من نوى في قلبه طلق زوجته مطلقها يقع الطلاق؟ ما يقع الطلاق. ولذلك القول بالكلام النفسي في الحقيقة سفه في العقل وقدح في الشرع، قدح في الشرع. والعجب من هذا أنك إذا تلوت على بعض هؤلاء المبتدعة يصرحهم الله تعالى نصوص الكتاب والسنة المبينة بهذه الصفة المباركة، وأنها كسائر الصفات تحمل الحقيقة، وأن كلام الله عز وجل بحرف وصدق. قال أبا سمعت قولا، قول من؟ الأخطر النصراني يرد كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام من؟ بكلام أخطر النصراني. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يا سبحان الله، لا نترك كلام الله لكلام نصران على عقل السفهاء. لكن البدعة كالبدعة حفظكم الله تذهب عقل صاحبها وتزيل ثوابته وتقتل ولاءه وبراءه. ثلاثة أشياء في البرمجة العصبية تفسدها في الجينات، تفسد جينات الرجل، الجينات تصل البرمجة تتخرب، نسأل الله العافية. ولذلك صح عن الإمام الشافعي رحمه قال يتصوف الرجل صباحا فلا يأتي بعد الظهر قد ذهب عقله. الرجل يتصوف الصباح فلا يأتي بعد الظهر إلا وقد ذهب عقله. لا، البدعة تزيل عقل صاحبها وتزيل ثوابته وتزيل ولاءه وبراءه. وانظروا حفظك ولاء المبتدع، ولاء المبتدعة لمن ولاءهم، انظروا حفظكم الله، ولاء المبتدعة لكل عدو الإسلام والمسلمين، وأعدى أعداؤهم كل من تمسك بالسنة عدو أعدى أعداؤهم. ربما والى اليهود والنصارى وعاد أهل السنة والجماعة يعادونهم بكل قوة، يوالون كل شيطان رجيم ويعادون أهل السنة المحضة. إذن القول بالكلام النفسي كذلك غير موافق لنصوص الكتاب والسنة، وغير موافق، وكذلك غير موافق بارك الله فيكم للعقل، لأن الكلام النفسي ما قال أحد ولا قال علماء اللغة كذلك أن الوسوسة تسمى كلاما. علماء يقولون، علماء اللغة يقولون كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لفظ وسم وفظ معظم الكلمة، لفظ ما قال وسوسة. الوسوسة لا تسمى كلاما، ولا يترتب على أي حكم شرعي، أي حكم شرعي لا يترتب على الوسوسة، أعوذ بالله. وكأن الله عاجز عن الكلام سبحانه وتعالى، عاجز، أعوذ بالله من ضلال. ما حاجز إلى هذا؟ ما نعرف ما هي الحاجز إلى هذا. ثم هنا أدخل صفة في صفة، وهي صفة الرؤية، وأن الله عز وجل يرى بمناسبة كونه سبحانه وتعالى كلم موسى وتجلى في ذلك الزمان للجبل وتجلى. فكأن الترتيب هنا ترتيب زماني، وإلا فهما صفتان، كون الله عز وجل يرى بالأبصار هذا شيء ثابت، يرى سبحانه وتعالى بالأبصار. نسأل الله عز وجل قضيته في الجنة يا حي يا قيوم. وتجلى للجبل فصار دك من جلاله سبحانه وتعالى. قال فلما تجلى ربه لجعله دكا وخر موسى صعقا، لأن موسى عليه السلام لما امتلأ قلبه حبا لله عز وجل عند سماع كلامه سبحانه وتعالى تشوفت نفسه الشريفة إلى رؤيته سبحانه وتعالى، لأنه إذا أمكن لموسى أن يسمع كلامه جاز عقلا أن يرى صورته سبحانه وتعالى. إذا أمكن لموسى أن يسمع كلامه سبحانه وتعالى جاز عقلا أن يرى صورته سبحانه وتعالى، لأن من أقدره على سماع صوته سبحانه وتعالى قادر على أن يقدر على رؤيته سبحانه وتعالى. ولذلك لما امتلأ قلبه حبا له سبحانه وتعالى تاقت نفسه أن تتشرف برؤيته سبحانه وتعالى، فقال إنك لن تراني. ولن هنا لا تفيد النفي المؤبد، وإنما تفيد النفي المؤقت. النفي المؤقت يمكن في كل وضع لها مناه، كل وضع لها لن تراني. وعندما أنكر الإباضية رؤيته سبحانه وتعالى وأنكر كذلك يعني المعتزل قالوا أن هذه لن تفيد ماذا؟ تفيد التأبيد. وإذا نسبوه قالوا لن الزمخشرية، لن الزمخشرية، لأن الزمخشرية صاحب الكشاف معتزلي. ولن هذه لها حالات تفيد وحالات لا تفيد. إذا رؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا ممكن أن تكون عقلا، لكنه ممتنعة شرقا لن تراني، لن تراني. وهل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في المعراج لما رآه؟ الصحيح أنه لم يره ببصر وأنه راه بقلبه، الصحيح أنه لم يره ببصره وإنما رآه بقلبه. قال نور أن أراه، وقال حجابه النور، وقال رأيت نورا. وعلى هذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمد رأى ربه قد أعظم على الله الفرية، أعظم على الله الفرية. قال وأن القرآن كلام الله، القرآن من كلام الله، القرآن منك ليس كل كلام الله، يعني أن الله عز وجل أنواع كثيرة جدا، كلام الله عز وجل أنواع كثيرة، القرآن منها والتوراة منها والإنجيل منها والزبور منها والفرقان منها. وكذلك ما أنزل الله عز وجل على بقية رسله، وكل هذا من كلامه سبحانه وتعالى غير المتناهي الذي لا يتناهى أبدا، كلامه سبحانه وتعالى لا يتناهى. القرآن من كلام الله عز وجل، وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت. وفي هذا رد على من؟ رد على المعتزلة ورد على شاعرة الذين يقولون القرآن عبارة عن كلام الله، ليس كلام الله الحقيقة. ولذلك يرجع مذهبهم إلى القول بخلق القرآن. حقيقة مذهب الأشاعرة أن القرآن مخلوق، لأن القرآن عندهم عبارة عن كلام الله عز وجل. وهنا حفظكم الله ننبه إلى خطأ مهم جدا في بعض الأسانيد عند أصحاب القرآن. القرآن حفظكم الله كيف وصلنا؟ سمعه جبريل عليه السلام من الله مباشرة بلا واسطة، سمع جبريل القرآن من الله عز وجل مباشرة بلا واسطة، ونقله بحرفه، ما زاد في حرفا واحدا ولا نقص عن وعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتلقاه أصحابه رضي الله عنهم عنه. إذن عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله عز وجل عن جبريل عليه السلام رب العزة عز وجل عن أصحاب نحن أخذ القرآن عن من؟ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة عز وجل. بعض الأساليب يقول عن رسول الله ويسكتون، ما يعرفون ما يعرفون بعد ماذا بعد رسول. بعض يقول عن رسول الله عن لوح عن جبريل عن ويسكتون، وبعض يقول عن الله عن اللوح المحفوظ، يقول عن رسول الله عن جبريل عن ماذا عن اللوح المحفوظ، وهذا خطأ. نعم القرآن في اللوح المحفوظ، لكن تلقاه جبريل عن الله عز وجل مباشرة، حتى ينكرون أن الله يتكلم بحرف وصوت، ينكرون هذا ويبطلون هذا، ولذلك كذلك حصل عندهم خلل في هذا خلل، فتنبه من عنده إسلام فليتنبه لهذه القضية. القرآن تلقاه جعل الله عز وجل مباشرة بلا واسطة. قال ليس بمخلوق فيبيد، لأن الموت والانتهاء من صفات المخلوقين، والقرآن كلام الله يسأل من صفاته سبحانه وتعالى، والكلام عن الصفات وقال الكلام بالذات، ولا صفة لمخلوق فينفد، بل هو كلام الله عز وجل يسأل من صفاته سبحانه وتعالى. انتهى حفظكم الله الكلام عن باب ألوهيته سبحانه وتعالى، وباب ربوبيته، وباب أسمائه وصفاته. يبدأ الآن الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن بقية أركان الإيمان، بدأ بما يتعلق بباب القضاء والقدر. تفضل الشيخ. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن واجب أمور الديانات الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، له تعلق بالربوبية، وله تعلق بالإيمان. أما من جهة تعلقه بالربوبية، فإن القضاء والقدر له تعلق بعلمه سبحانه وتعالى، وله تعلق كذلك بفعله الكتابة سبحانه وتعالى، وله تعلق بالإرادة، وله تعلق بالخلق. أما تعلقه حفظكم الله بالإيمان، فالإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، ولذلك إذا ذكرته في الربوبية مناسب، أو ذكرته في الإيمان فهو مناسب. والإيمان بالقدر هكذا دائما جاءت الكلمة الشرعية، ما جمع القضاء والقدر أبدا في النصوص الشرعية، لكن جمع بينها العلماء رحمهم الله تعالى. وأن تفع جبانته بالقدر خيره وشره، ما قال بالقضاء والقدر، قال أنتم بالقدر خيره وشره. والعلاقة بين هاتين الكلمتين عموم وخصوص، بين كلمة القضاء والقدر عموم وخصوص، إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. والقدر هو الأصل، والقضاء بعده. القدر والأصل، القادر له تعلق بالعلم والقضاء له تعلق بالمشيئة والخلق، القدر له تعلق بالعلم والتقدير، والقضاء له تعلق بالمشيئة والخلق خيره وشره. أما كلمة خير فظاهرة، وأما كلمة شر فالمراد بها ما يتعلق بالمقدورات والمقضيات، لأن أوامر الله عز وجل كلها خير، لأنه سبحانه وتعالى حكيم، فهو سبحانه وتعالى حكيم، وأفعاله سبحانه وتعالى معللة بالحكمة البالغة، وكلها خير. لكن في مقدوراته وفي مقضياته سبحانه وتعالى شر على بعض الناس وخير على بعض الناس، وهو كل من باب الابتلاء والامتحان، من باب الامتحان. قال: وأنتم بقدر خير وشر من الله عز وجل. يعني إن أصابك أمر ظاهر الخير فهو من الله، وإن أصابك أمر ظاهر الشر فهو من الله. لكن كما في صحيح مسلم: لا ينبغي أن ننسب الشر له سبحانه وتعالى، ويقال: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، ولكن ننسبه إلى مقدوراته ومقضياته، وكذلك حلوه ومره. إن أصابك أمر حلو فهو من الله عز وجل، وإن أصابك أمر ظاهر ومر فهو من الله عز وجل. أشكر عند الحلو واصبر عند المرارة، أشكر واصبر. قال: وكل ذلك قد قدره الله ربنا، لأن الإيمان بالقضاء والقدر يقوم على كم مرتبة؟ يقوم على 4 مراتب. الإيمان بالقضاء والقدر يقوم على 4 مراتب. أولها الإيمان بعلم الله عز وجل السابق الأمور قبل خلقها. الثاني الإيمان بالمشيئة العامة. الثالث الإيمان بالكتابة. الرابع الإيمان بصفة الخلق، وأن الله خالق للعباد وأفعالهم. فإذا عرف المسلم هذا عرف أن كل ما وقع عليه إنما هو بالقضاء والقدر، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد قدره الله عليه، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد قدره الله عليه. ماذا يحدث بعد هذا إذا حققت الإيمان بالقضاء والقدر وعرفت ماذا يحدث؟ يتعلق قلبك بالله عز وجل وحده لا شريك له، إذا حققت هذه المراتب 4 تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يأتي بالحسنات إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يدفع السيئات إلا هو سبحانه وتعالى، يتعلق قلبك به سبحانه وتعالى. إن أردت خيرا فاطلبه فاسأله منه من خالقه مالكه سبحانه وتعالى، وإن نزلت بك ضرا فاسأله سبحانه وتعالى الذي أنزل يصرف عنك، فترجوه سبحانه وتعالى وحده وتتوكل عليه سبحانه وتعالى وحده. وهذا هو ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، التعلق به سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وتتجلى هذه الصورة حفظكم الله عند المصائب، يعني الإنسان عند النعم ينسى، كلا إن الإنسان لا يطغى رأى استغنى، لكن متى تتجلى صورة الإيمان بالقضاء والقدر؟ عند المصائب، عند المصائب تظهر حفظكم الله تعالى ورعاكم صورة الإيمان بالقضاء والقدر، فتصبر وجاء ثواب الله عز وجل تعلم أن هذا الذي أصابه بقضاء وقدره سبحانه وتعالى. قال وكل ذلك من خير وشر، يعني قد قدره الله ربنا، قدره وكتبه وأراده كونا وخلقه سبحانه وتعالى. ولن والله الذي لا إله تخالفه قيد أم ولن تخالفه قيد أم له. طيب ماذا نعمل؟ هل نستسلم للقضاء والقدر؟ نعم نستسلم وندفع قضاء الله بقضائه سبحانه وتعالى وقدره بقدره. لما خرج عمر رضي الله عنه بالناس يوم الطاعون قالوا أفرارا من قدر الله؟ قال نعم فرارا من قدر الله إلى قدر الله. وهذه النقطة ما فهمها جهلة العباد من المتصوفة، جهلة العباد من المتصوفة ما فهموا هذه النقطة، وظنوا أن من الإيمان بالله عز وجل عدم فعل الأسباب، ولا زالوا يلوكون هذه القضية إلى يومنا هذا. ومن أعظم الآن أوجه الخلاف بين بعض الدعوات البدعية، هل السبب مؤثر أو غير مؤثر؟ الآن خلاف بين بعض الدعاة البدع، عندهم خلاف شديد بين اختلاف الفرقتين، هل السبب مؤثر في ذاته ولا غير مؤثر في ذاته؟ وقف رحمهم الله تعالى علماؤنا من هذا موقفا وسطا، فقالوا الاعتماد على الأسباب بالكلية ما هو شرك في التوحيد، وترك الأسباب الكلية قدح في الشرع، والقول بأن الأسباب ليس أسبابا نقص في العقل، هذا هو التوسط. نحن مأمورون بفعل الأسباب لكننا لا نعمل منها إلا ما أباح الله لنا، ليس مثل أبي كافيلي ونحوه الغاية تمرر الوسيلة، نحن نعمل الأسباب المشروعة. الآن الغرب الآن مربى منذ أكثر من 100 سنة على نظرية أبي كافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، الغاية عندهم تفعل ما شئت إذا كانت الغاية حسنة. إذا نكمل حفظكم الله تعالى، لأن الشيخ وصل بين الشيخ. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net، وجزاكم